بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرهم ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمه إياها. هذا حديث حسن صحيح. وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على فضل الإحسان إلى الخلق، فضل الإحسان إلى الخلق بنوع وهو الإطعام، وهو الإطعام. وقد دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فضل الإطعام ومواساة الناس. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالناس وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني شوف، حتى مو مقتصر على المسلم، حتى الكافر. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويضم إلى الإطعام، إدخال المسكين في المنزل، قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى لما في سورة القلم، حينما قال سبحانه: فإنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، إلى قوله: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. الآية، ومعلوم ماذا حل بهم وماذا صنع الله عز وجل بهم. فالمقصود أن إذا كان عند الإنسان خادم أو غير خادم، أو المقصود أنه فإنه وطبخ له، فإنه ينبغي له ألا يدعه من المشاركة معه في طعامه، فإما أن يجلسه معه ويأكل معه، هذا الأفضل، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يعطيه من هذا الطعام. نعم. قال: باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. قال: حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن هانئ عن أبيه رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وتقدم معنا حديث حسن، هذا حديث حسن. قد تقدم معنا حديث الساعي الأرملة المسكين كالمجاهد في سبيل الله، والصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. فإطعام الطعام من أعظم الأعمال الصالحة، وهذا يدخل في الصدقة عموما، يدخل في الصدقة عموما. ولا تخلو آية القرآن الكريم من ذكر الصدقة، لا تخلو آية في القرآن الكريم من ذكر الصدقة. وجاء عن مسعود رضي الله عنه أنه قص عن رجل من بني إسرائيل كان عابدا، عبد الله 60 عاما وهو يعبد الله في صومعة له. فهذا الرجل يوم من الأيام تاقت نفسه، صار فيه في البلاد أمطار وربيع، تاقت نفسه فنزل لي فإذا بامرأة، المقصود أنه أغوته المرأة فزنى بها. فلما أفاق من سكرته سكرة الزنا هام على وجهه في الأرض لا يدري ماذا يصنع يعني. فدخل مسجدا فاغتسل، ثم جاءه رجل فتصدق عليه برغيفين، تصدق بالرغيفين هو على شخصين آخرين. فأوحى الله عز وجل إلى أن الستة، هو قضى 6 أيام مع المرأة، قضى 6 أيام، قال: هذه 6 أيام أذهبت عمل 60 سنة، ولكن رجح ميزانه بهذين الرغيفين اللذين أطعمهما. فهذا يعني يدل على فضل الإحسان، إحسان الخلق. فالله أولى بهذا، أن تحسن الخلق والله أولى منك فيحسن إليك سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. هذا حديث حسن صحيح. اعبدوا الرحمن يعني وحدوه سبحانه وتعالى، فالتوحيد هو أفضل الأعمال مطلقا. توحيد الله هو أفضل الأعمال مطلقا، ولهذا ينوب عن غيره ولا ينوب عنه غيره من الأعمال. كل عمل يقبل النيابة إلا التوحيد لا يقبل النيابة، ولا يعذر أحد بتركه. وعامة الأعمال يعذر الإنسان بتركها إذا لم يستطع فعلها. وقولي ينوب لا يقبل النيابة، جميع الأعمال تقبل النيابة، حتى الصلاة. فلو أن رجلا مثلا نذر أن يصلي ومات قبل أن يفي بنذره، فإنه يؤمر أهله أن يصلوا عن أو نذر أن يعتكف مثلا فمات قبل أن يعتكفون عنه. وهكذا عامة الأعمال، الصيام والحج والزكاة كلها إلا التوحيد، التوحيد لا يقبل النيابة، والتوحيد لا يعذر أحد بتركه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والتوحيد أيضا ذنب لا ضده الشرك، وهو ذنب لا يغفر. أما جميع الأعمال فهي تحت المشيئة، جميع الأعمال تحت المشيئة. ولهذا قال: اعبدوا ربكم. ولهذا لما أن أرسل النبي معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين حديث ابن عباس قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك. يعني إذا لم يجيبوا فلا فائدة من صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا بل نحن لم يميزنا الله عن اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من الضلال إلا بالتوحيد. ما تميزنا حنا بالصدق، هم يتصدقون وربوا عندهم صلاة وعندهم، لكن ميزنا الله عز وجل عنهم بالتوحيد. فالتوحيد هو أعظم الأعمال مطلقا. وإنما يتفاوت الناس بقربهم من الله بتفاوتهم في التوحيد، بتفاوتهم في التوحيد. التوحيد يتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. وكلما عظمت معرفة العبد بربه في هذه الأمور عظم توحيده لله عز وجل، وعظم إخلاصه له. قوله قال: اعبد ربكم الرحمن وأطعم الطعام وأفشوا السبيل. لاحظ أول شيء اعبد الرحمن، يعني فيها أول شيء الإحسان، هذا الإحسان، إحسان في عبادة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ذكر لهم مراتب الثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وقال: إحسان تعبد الله كأنك وأطعم الطعام، هذا الإحسان إلى الخلق. أطعم الطعام هذا الإحسان إلى الخلق، ما يعني ما يكمل الأول إلا بالثاني، ما يكمل الأول إلا بالثاني بالإحسان. إيش؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وش الثالثة؟ وأفشوا السلام. وأفشوا السلام فيها الإشارة إلى ماذا؟ إفشاء السلام كما لا يخفى عليكم سبب للمودة والمحبة بين المسلمين. وفيها التنبيه على فرع التوحيد ومكمل التوحيد، ما هو؟ الحب في الله والبغض إيش؟ والبغض في الله. إذا التوحيد وش غايته؟ غايته محبة الله. التوحيد غايته محبة الله، ومن أركانه الخوف والرجاء، لكن المحبة غاية، محبة الله هذه غاية، والخوف والرجاء هذه واجب، الخوف والرجاء من الواجبات. ولهذا لا تستمر معك في الجنة الخوف والرجاء، إنما الذي يستمر معك في الجنة هو المحبة. ولهذا يستمر التسبيح معك في الجنة، ليه؟ لأنه متعلق بمحبة الله، تسبيح متعلق بمحبة الله. شكنا في الثالثة والشيء أفشوا السلام. نعم، فقوله فأفشوا السلام يعني في هذا التنبيه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون يعني الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا فيه التنبيه في قوله: وأن يكره أن يعود بالكفر إلى أن التوحيد يتضمن الحب والبغض، مو فقط الحب كما عند النصارى، لا، بل الحب في الله والبغض في الله. ولهذا جاء في الحديث كما تقدم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا مقتضى الموالاة والمعاداة والولاء والبراء، هكذا يكون إيش؟ هكذا يكون التوحيد والإيمان. نعم. قال: باب ما جاء في فضل العشاء. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. هذا حديث منكر لا نعرف إلا من هذا الوجه، وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإنما يؤمر الإنسان بالعشاء إذا كان صائما، إذا كان صائما فلا بد أن يتعشى ويأكل. ولهذا كره له مواصلة إيش؟ كره له مواصلة الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. أما غير الصائم هذا يعود يعني لاختلاف الناس، طبائع الناس وأحوال الناس، وبعض الناس قد يعني يحتاج إلى العشاء فيتعشى، وطبعا حتى أعمارهم يعني الصغير غير الكبير، وبعض الناس قد لو يتعشى يضره إيش يعني العشاء فيأكل شيئا خفيفا حتى لا يعني حتى لا يتأذى بهذا الطعام. والحديث لا يصح. نعم. قال: باب ما جاء في التسمية على الطعام. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال صلى الله عليه وسلم: أدن يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث، وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. لا، الحديث رواه البخاري ومسلم، تقدم الكلام عليه. في الحقيقة كان في أحد الأبواب ذكرت فيه التسمية، ولم وليس في الباب ما يدل عليه. الآن أتى بالأحاديث الصريحة في التسمية، الأحاديث الصريحة في التسمية، وتقدم أيضا الكلام على التسمية والإشارة إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإشارة إلى قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي في غالب في عامة أحواله، عام إذا أراد أن يبدأ بشيء أو يفعل شيء فإنه عليه الصلاة والسلام يسمى من ذلك الطعام، من ذلك. وتقبلت قدمت الإشارة إلى حديث جابر في صحيح مسلم أن الرجل إذا دخل بيته فلم يذكر الله أو ذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا جلس على عشائه وسمى الله أو قال ذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فالتسمية تحول بين الإنسان وبين الشيطان، تسمية تحول بين الإنسان وبين الشيطان. وتقدم أيضا حديث: ستر ما بين الجن والإنس، ستر ما بين عورات الإنس والجن، أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. فإذا سمى الله الإنسان حين يريد أن يخلع لباسه فإن الجن لا ينظرون إليه، فإن الجن. ولعل هذا يعني له نظير في قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

قال حدثنا يحيى بن درست البصري وأبو زكريا قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبادة وأبي مالك الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولم يرفع. الأشربة يعني ما يحل منها وما يحرم، والأصل في تحريم الخمر قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. الخمر هو كل شراب خمر العقل فستره وغطى عليه، ومنه قول القائل خمرت الإناء إذا غطيته، والخمر أيضا جاء في الحديث الآخر أنها أم الخبائث. ليه أم الخبائث؟ لأن الخمر يمهد الطريق أمام الخبائث كلها، فما من سوء أو شر قد يتردد صاحبه في الإقدام عليه إلا سهله الخمر عليه، فهو يقضي على النفس اللوامة للإنسان أو يضعف يعني أو يضعفها، فلا يعود يعني الإنسان بسبب الخمر يشعر بشيء يعني بأن هذا الشيء سيء، بأن هذا الشيء، ولا يحس في العمل الذي يعمله، لا يحس بخطر العمل الذي يعمله. ولهذا يعني جاءت فيها النصوص التي فيها الوعيد، وعيد العظيم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن، وذلك أنها تصرفه عما أمره الله عز وجل به. وهذا الحديث الذي ذكره الترمذي رواه البخاري ومسلم، وفيه أيضا أن من مات مصرا على شرب الخمر لم يشربها في الآخرة، هذا حديث صحيح وخبر صادق عن النبي، حتى لو دخل الجنة إنه لا يشربها في الآخرة. ويأتي مزيد تفصيل حولنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار. هذا حديث حسن، وأدروي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أصله في صحيح مسلم، شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يصير في يعني ينقطع عن السماء، ينقطع عن الرحمة، ينقطع عن فضل الله عز وجل جميع هذه الفترة، لا يرفع له عمل ولا يقبل له، ولا يقبل له عمل. وإنما أشار إلى الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. فهذه يعني من أضرار شرب الخمر، من أضرار شرب الخمر أن يحال بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، فلا يرفع له، فلا يرفع له عمل. ومثله مثل هذا الذي ذهب إلى الكاهن وسأله، فهكذا أيضا هذا لا يرفع له عمل ولا تقبل له صلاة. ومثله أصحاب البدع العظيمة مثل الخوارج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجاوز تراقيهم، لا تجاوز تراقيهم، يعني صلاتهم لا ترفع ولا تقبل، ولو أنها رفعت وقبلت لما حصل لهم ما حصل، لأنه عندهم كثرة الصلاة وكثرة الصيام وقراءة قرآن، ومع ذلك لم ينتفعوا بها. فدل هذا على أنها لم تقبل ولم ترفع، لم تقبل ولم ترفع. فالجرائم العظيمة الكبيرة هذه يمنع معها إيش؟ يمنع معها قبول العمل، يمنع معها قبول العمل. وفيه التنبيه على أن السيئات تبطل الحسنات وتذهب الحسنات، السيئات تبطل الحسنات وتذهبها. هذا الآن يصلي، لما يقال له لم تقبل له صلاة، ما معناه لا تصلي، لأنه لو لم يصلي كفر، ولكن معناها إيش؟ معناها أنه لم تقبل له صلاة، أي لا ثواب له عليها، حتى لو صلى فإن الله لا يثيبه على هذه، على هذه الصلاة. فإن الله أعظم من أعظم نعمه على الإنسان العقل، أعظم من أعظم نعم الله على الإنسان العقل، وبه وبه يؤخذ الإنسان أصلا بالإنسان عقل. هذا قال رفع القلم عن ثلاثة، علم منهم مجنون حتى يفيق، فبالعقل يؤخذ الناس. فهذا أزال العقل والنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. ولهذا يحدث من شراب الخمر نسأل الله العافية أمور، يعني أمور سيئة لا يفعلها إلا المجنون، لا يفعلها إيش؟ لا يفعلها إلا المجنون. هذا بالإضافة إلى ماذا؟ هذا بالإضافة إلى أضراره، أضراره. فيظهر على سبحانه مدمن الخمر، تظهر آثاره عليه، على وجهه وعينيه وشفتيه، وهكذا تجده إنسان مضطرب، تجده إنسان مضطرب، ويعني عنده اضطراب نفسي، عنده اضطراب نفسي بسبب إخلاله بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وهي العقل. نعم. قال باب ما جاء كل مسكر حرام. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. هذا حديث حسن صحيح. نعم. إذن الضابط في هذا أن كل ما أسكر سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإن شربه حرام. ولا يقال مثلا إن القليل الذي لا يسكر يجوز شربه، لا، النبي قال قليله وكثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كله لا يجوز، لا يجوز، ما طالما أن في هذا الشراب نسبة من الكحول فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه أو أن إيش، حتى لو لم يحصل له شيء من السكر الذي يفقد معه عقله فإنه حرام عليه. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، إلا من شذ، إلا من شذ. وكلام النبي في هذا صريح محكم لا يحتمل التأويل، ما أسكر كثير فقليله حرام. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال يريد أن يصدكم على ذكرى، قال فاجتنبوا، إيش معنى اجتنبوها؟ يعني كونوا في جانب وهو في جانب، يعني كونوا في جانب وهو في جانب، وهذا يدل أيضا على أن الخمر نجسة، هذا عمى عليه عامة أهل العلم، فهو يشرب النجاسة في بطنه، يشرب النجاسة، نسأل الله العافية. ولعل هذا والله أعلم هو من أسباب أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وقد قال بعضهم ولا أدري مصداقية هذا أن أثر الكحول يظل في الجسم أكثر من شهر 40 يوما، لهذا إيش لا تقبل له، لا تقبل له صلاة. انتبه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، أذنت لنا، لا تسثر علينا بواحد، عطنا سؤال واحد. أبشر شيخنا أحفظك الله. بالنسبة للعطور يا شيخ التي فيها نسبة كحول، أحسن الله إليك. لا، العطور هذه ليست خمرا، الخمر يطلب منها النشوة، لا يطلب منها فقط تغطية، الذين يشربون الخمر يطلبون منها النشوة والطرب، أما هذه فقط يراد منها تغطية العقل، وهذه قد تحدث، بعضهم يستخدم بعض أنواع الغراء فيسكر، بعضهم أنواع البنزين، فالأطياب هذه التي فيها كحول هذه ما لم تعد للشرب أصلا، هي ليست معدة للشرب، وهي كما تعارف الناس عليها طيب، لها رائحة طيبة، فهي ليست داخلة في الخمر الذي إنما الخمر الذي أعد للشرب، الخمر الذي أعد إيش؟ أعد للشرب. بارك الله فيكم. استخدم شيخنا مثلا في، ليست نجسة؟ ما لا ليست نجسة، الآن البنج فيه شيء من ذلك، ومع ذلك يعني يستخدمها الناس، الأطياب كلها طاهرة ليست نجسة، الأطياب كلها طاهرة، لأنها ليست خمرا ولم تعد على أنها إيش؟ خمر. واضح؟ ولو أن أردنا أن أن أن أن أن أن أن أن نمنع كل شيء فيه، فمنعنا أشياء كثيرة مما يتعاطاه الناس ليش اليوم في حياته. وهذا رأي أيضا شيخنا الشيخ عبد الله الجبرين، على غفر الله له. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير.